النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 21 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 10 مرتدين من الجيش النيجيري وإصابة آخرين بهجوم لجنود الخلافة في برنو، مقتل 7 من الجيش الأفغاني وطالبان المرتدين والسيطرة على 2 لهم في ننجرهار وكونر، اغتيال 2 جاسوسين للحكومة الفلبينية الصليبية في جزيرة جولو سولو. البداية من ولاية غرب إفريقيا: هلاك 10 مرتدين من الجيش النيجيري وإصابة آخرين بهجوم لجنود الخلافة في برنو. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة 2 للجيش النيجيري المرتد في بلدة جكنا بمنطقة برنو أمس، واشتبكوا مع المرتدين لساعات عدة، ما أدى لمقتل 10 منهم وإصابة آخرين واغتنام 3 آليات رباعية الدفع، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية خراسان، مقتل 7 من الجيش الأفغاني وطالبان المرتدين والسيطرة على 2 لهم في ننجرهار وكونر. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة 2 للجيش الأفغاني المرتد في منطقة باغدرة بننجرهار قبل أمس الأول، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك 4 عناصر والسيطرة على 2. كما هاجموا في اليوم ذاته 2 لطالبان المرتدين في منطقة وادي كور نجل بكونر، حيث دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة، ما أدى لهلاك 3 عناصر واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة والسيطرة على 2. ولله الحمد. وإلى ولاية شرق آسيا، اغتيال 2 جاسوسين للحكومة الفلبينية الصليبية في جزيرة جولو سولو. بتوفيق الله تعالى، اغتال جنود الخلافة 2 جاسوسين للحكومة الفلبينية الصليبية بقرية نيانج في جزيرة جولو سولو قبل أمس الأول بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك 1 وإصابة الآخر، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية العراق، من ديالى، بفضل الله تعالى، استهدفت 1 مفارز القنص لجنود الخلافة 2 عناصر من الجيش الرافضي المرتد في قرية أبو خميس جنوب منطقة بهرز قبل أمس الأول، ما أدى لهلاك 1 عنصر وإصابة آخر، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية الشام، من الخير، بفضل الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي أمس صورة أسلحة وذخائر اغتنمها جنود الخلافة بعد مهاجمتهم 2 للبكك المرتدين في بلدة جديد بكارة بمنطقة اللبصرة، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية اليمن، من البيضاء، بتوفيق الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي أمس صور غنائم من الله بها على جنود الخلافة بعد إحباطهم محاولة تسلل لعناصر تنظيم القاعدة المرتدين على مواقع لهم في قيفة، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك 10 مرتدين من الجيش النيجيري وإصابة آخرين بهجوم لجنود الخلافة في برنو، مقتل 7 من الجيش الأفغاني وطالبان المرتدين والسيطرة على 2 لهم في ننجرهار وكونر، اغتيال 2 جاسوسين للحكومة الفلبينية الصليبية في جزيرة جولو سولو. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله شجعانا في سور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا. حي الله شجعانا في سور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا. حي الله شجعانا في سور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا. حي الله شجعانا في سور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا. تطوي ذلنا طيا، تطوي ذلنا طيا.